من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر فستذكرون ما أقول لكم